بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأحيي إخوة المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فهذا ظل من ظلال حلقات هذا البرنامج نتفيأه مع قاعدة من القواعد القرآنية التي حفل بها كتاب ربنا عز وجل. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات أهل الجاهلية الذين إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، بل أتوا البيوت من ظهورها. فأخبر الله عز وجل أنه ليس ببر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، كما ثبت هذا السبب من أسباب النزول في الصحيحين من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولئن كان سبب النزول الذي عالج ذلك الخطأ من أجلى وأظهر السور التي عالجتها هذه القاعدة، فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة لهذه القاعدة القرآنية الجليلة: وأتوا البيوت من أبوابها، تظهر لمن تتبع كلام أهل العلم عنها أو في تطبيقاتهم العملية لها. ومن ذلك، وهو أعظم شيء وأصله وأساسه، عبادة الله عز وجل، فإن العبادة هي الطريق الموصل إلى ربنا سبحانه وتعالى والموصل إلى جنته. ومن أراد أن يصل إلى الله وإلى جنته فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه سبحانه، ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه، يعني بدون النبي صلى الله عليه وسلم، محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه؟ بعث رسوله بها مناديا، وأقامه على أعلامها داعيا وإليها هاديا، فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مسدود. بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وإبعادا. انتهى كلامه رحمه الله. ويؤكد هذا المعنى العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: وأتوا البيوت من أبوابها. فيقول: رفع الله درجته، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع. انتهى كلامه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: وأتوا البيوت من أبوابها، أنه يؤخذ من عمومها اللفظي أن كل مطلوب من المطالب المهمة فينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه. وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل التي توصل إليه معرفة تامة، ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل، ويسلك الأقرب نجاحا. لا فرق في ذلك بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة، وهذا من الحكمة. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: وأتوا البيوت من أبوابها، أنها من أعظم المغاليق لباب الحيل على الأحكام الشرعية إلا فيما أذن فيه الشرع. ذلك أن المتحايل على الشريعة لم يأتي الأمر من بابه في الحقيقة، فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة المحكمة، كما خالف بذلك نصوصا أخرى. يقول ابن القيم رحمه الله: مبينا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين الذين تفننوا في هذا الباب، فاستبيحت بحيلهم الفروج، وأخذت بها الأموال من أربابها فأعطيت لغير أهلها، وعطلت بها الواجبات، وضيعت بها الحقوق، وعجت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجا، وضجت مما حل بها إليه ضجيجا. ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحالها حرام. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا تبين ذلك أيها المستمع المبارك، فقال يا رعاك الله، كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، ممن نصبوا أنفسهم للإفتاء في بعض المنابر الإعلامية أو في بعض المواقع الإلكترونية، وساعدهم على ذلك تراكض كثير من الناس في هذا الباب، وأدنى نظرة في الواقع تبين أن الأمر جلل، والله المستعان. ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية وأتوا البيوت من أبوابها، في باب طلب العلم شرعيا كان أم غير شرعي، وكذلك في باب طلب الرزق، فإن كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه، فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. وما أجمل ما قاله قيس بن الحطيم: إذا ما أتيت العز من غير بابه ضللت، وإن تقصد من الباب تهتدي. أيها المستمعون الكرام، ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية وأتوا البيوت من أبوابها الحديث مع الناس، فإن الآية ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث، فيعرف الموضوع المناسب الذي يحسن طرقه، والوقت الملائم، ويعرف طبيعة الشخص أو الناس الذين سيتحدث إليهم، فإن لكل مقام مقالا، ولكل مجال جدالا، ولكل حادثة مقاما. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يخاطب شخصا كبير المنزلة في العلم أو الشرف أو الجاه، فلا يليق أن يخاطبه بما يخاطب به سائر الناس، والحكمة في هذا هي المدار، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا وأتوا البيوت من أبوابها ما شار إليه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الماتع صيد الخاطر، يقول رفع الله درجته: شكى لي رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور، منها كثرة دينها علي، وصبري قليل، ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوى وفي كلمات تعلم منها بغضي لها. فقلت له: هذا لا ينفع، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، فينبغي أن تخلو بنفسك، فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك، فتبالغ في الاعتذار والتوبة، فأما الضجر والأذى لها فما ينفع، كما قال الحسن البصري رحمه الله عن الحجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم، فلا تقابلوا عقوبته بالسيف، وقابلوها بالاستغفار. واعلم أنك في مقام مبتلى، ولك أجر بالصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى، واسأله الفرج. فإذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت لك ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها. ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل ظانا منك أنك تدفع ما قدر. وأما أذاك للمرأة فلا وجه له، لأنها مسلطة، فليكن شغلك بغير هذا. وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. وغرضي أيها المستمعون الأفاضل الذي أردت منه ذكر هذه القصة، أن هذا الإمام الجليل الواعظ استخدم هذه القاعدة القرآنية وأتوا البيوت من أبوابها في علاج مشكلة هذا الرجل الاجتماعية، وما أكثر هذا النوع من المشاكل، ولكن ما أقل من يستعمل قواعد القرآن وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعية، إما تقصيرا منهم في فهم هذه الهدايات أو قصورا منهم في تطلب ذلك. والواجب علينا جميعا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد ذلك يقينا، أن الشفاء والعلاج فيهما لأن الله عز وجل يقول عن كتابه وهو أصدق القائلين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في أمر العقائد وفي أحكام الحلال والحرام وفي القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولكن الشأن فينا نحن يا أيها الإخوة، والشأن في تقصيرنا في تطلب حل مشاكلنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم جميعا على فهم كتابه والاهتداء بهديه والاستنارة بنوره. وهذا أوان انتهاء حلقتنا هذه، فإلى لقاء جديد ألقاكم فيه بإذن الله مع قاعدة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.